www.shabakatalsafa.com. السلام عليكم، مرحبا بكم في شرح جديد يصحبكم فيه أخوكم أسامة من الجزائر، يتحدث عن كيفية عمل أضافة تثبيت لبرنامج NVDA ومع الدرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في شرح جديد. وهذا الشرح يتناول كيفية عمل نسخة مثبتة من أضافات NVDA. طبعا كلنا يعني بيتعلم لغة البرمجة بايثون، يعني الدروس اللي وضعها صلاح البرعاسي، يعني ممكن يعمل إضافة يعني بمجلداتها وكل الملفات التي تحتويها. ينقص فقط انه كيف يعني نعد هذه الإضافة للتثبيت، يعني بدل من انها يعني تكون ملفات برمجية فقط، نحن بدنا نحولها ل امتداد .nvda ايضا. طبعا كيف هذا؟ في البداية يجب الحصول على هذه الإضافة، يعني اذا كنت انت مصممها اتي بمجلد إضافتك ونبدأ العمل. اما اذا اردت الحصول على الإضافة من البرنامج المثبت عندك من الإضافات التي عندك مثبتة في البرنامج الـ NVDA، يجب أن ندخل إلى القرص المحلي C، بعدها نتجه إلى User وبعدين اسم المستخدم اللي عندك. طبعا أنا كل كمبيوتر، مثلا أنا عندي أسامة ميجاترن، أدخل عليه، بعدين أدخل على AppData، وبعدين أدخل على Roaming، ثم أدخل على NVDA، ثم أدخل على Addons، معناها الإضافات. لكن بالنسبة للنسخة المحمولة صراحة ما بعرف، ممكن يعني ما صار بالنسبة، والله ما بعرف. المهم، وهناك طريقة أخرى هي خلال عمل Start Menu، ثم الذهاب إلى All Programs، نعملها أحسن تطبيقيا. نذهب إلى Start Menu، الضغط على مفتاح الويندوز، نصعد السهم فوق All Programs، بعدين نفتحها بالسهم الأيمن. طبعا هذا على حسب لغة الويندوز. هنا أصعد إلى أعمل N NVDA، افتحها بالسهم. Explore NVDA User Directory، أضغط عليها Enter، بيوديني فورا على المجلد بتاع NVDA. أول شو بيقولوا، أول إضافة أو أول عفوا أول جدول هو عفوا هو المجلد هو Addons. نسمع اسمه مرة أخرى Addons، نغلق هذا المجلد. الآن نطبق كيفية عمل الإضافة. في البداية يجب أن نظهر الامتدادات. طبعا أنا راح أدخل على مكتب، أضغط على الكمبيوتر، نفتح الإيميل مثلا. طبعا ممكن عملها في أي مجلد، يعني أنا واقف مثلا على قرص سي داخله، أعمل مفتاح القوائم Alt، أمشي بالسهم الأيسر والأيمن حتى توز، أفتحها بإنتر، عفوا أفتحها بالسهم. أول هذا الخيار ندخل على Folder Option، بعدين نمشي. الآن لازم نروح لمكان اسمه View أو عرض، نعمل Control زائد View صفحة الخصائص، نمشي تاب مرتين، Advanced settings. ننزل أسفل. Hide extension for non files type. هذه on راح نعطلها. بعدين نمشي تاب لغاية أوكي أو موافق. الآن ندخل على المجلد الذي فيه الإضافة وهي يوتيوب تاب. هي افتراضيا على زب. نفك الضغط عنها. نعمل لها تم الاستخراج. نضغط ابلكيشن على الفولدر المضغوط او يعني نحن عندنا فولدر غير مضغوط. يعني بعد فك الضغط عنه كيفية ذلك نضغط على بتاح تطبيقات ابلكيشن بعدين ننزل بالسهم الاسفل الى غاية استخراج هنا او استخرج الملف. عندي أربع مجلدات. طيب شو بعمل في هالمجلدات؟ أقوم بتظليلهم أو تحديدهم كلهم بالضغط على المفتاح المعروف Ctrl زائد A. طبعا أنا ليس عندي أو لم أفتح الفيك كليك بورد نيونسمنت. طبعا بعد الضغط على Ctrl A نضغط على مفتاح تطبيقات application وننزل. طبعا هذا من قائمة السياق وننزل بالسهم add to archive أو إضافة إلى الأرشيف. هون نمشي بتاب archive format هو حطتها لي rar رح أغيرها zip. نمشي تاب compression method ننزل بالسهم good معناها الأفضل. هو تحديدا هنا نوع الضغط حاطط normal معناها عادي good جيد بس ما بعرف شو يعني وضع. المهم نخليها good. ننزل نمشي بتاب إلى غاية okay. طبعا هو بيسألني أحدكم مثلا لو أنه يعني الاسم هو حطت لي أركان نعم حطت لي هو كان حطت لي من قبل يوتيوب ديل أو انفيديا يوتيوب ديل دوت رير بس لما عملت زب غير الانتداد. الآن رح أمشي إلى غاية موافق أو أوكي أضغط أوكي ننتظر حتى قم البرنامج. طبعا هذا يكون بواسطة البرنامج وينرار. الآن بدلا من أربعة أصبح عندي خمس ملفات NVDA YouTube ديل دوت زب. حنضغط F2 F أو F2 للتسمية. اعمل اند وامسح هذه زي اي بي الامتداد اللي حاطته لي واكتب الامتداد التالي ان في دي اي شرطة او داش اي دي دي معناها double D بعدين O M. نسمع شو كتبنا. NVDA يوتيوب ديل دوت NVDA أيضا. رح أضغط Enter عشان يوديني للتسمية. Rename معناها إعادة التسمية. رح أضغط على زر. نعم طبعا هو غيرنا الانتداب. هذا ظهرت. نشوف type معناها النوع. NVDA add on package. لو ضغطت عليها أنت تثبيت الإضافة البرمجية. وهيك نكون قد عملنا الإضافة. هذه المحمولة أو ملفات الإضافة البرمجية عبارة عن تثبيت. طبعا أنا راح أثبت الإضافة على نو. طبعا إلى هنا يكون قد ختمت لقائي بكم يعني في هذا الشرح المبسط. أتمنى أن يكون قد أفادكم ولو بمعلومة بسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.